يا ريت اسال، هو سؤال بسيط. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا هسال حضرتك سؤال خاص بالصلاه. يعني فضل. انا طبعا بصلي الفروض طبعا الحمد لله. انا كنت الاول بصلي الاربع ركعات سنه، وبعدين اربعه فرض واثنين سنه، فجيت حضرتك تكرمت علينا وقلت لا يا ريت يكون اربعه سنه بعديهم، فالتزمت الحمد لله بيهم. ده صلاه الظهر بس صلاه الظهر طبعا. نعم. وبعدين طبعا في صلاه القيام انا صلاه الظهر، وبعدين انا حضرتك في صلاه القيام طبعا باجل ال 11 ركعه لحد الساعه 4 وربع حاجه زي كده. فباجي قبل ما انام اساسا بصلي بتاع اربع ركعات واقرا جزء من القران وانام، وبعدين اقوم 4 ونص علشان خاطر اصلي ال 11 ركعه. فجالي وسوسه بتقول لي طب نفترض ان انت متي، تبقي ازاي سايبه الشفا والوتر؟ طب هل ان انا قبل ما انام مع الاربع ركعات اللي انا بصليهم وجزء اللي بقرا القران اصلي للشفع والوتر ولما اقوم 4 ونص يبقى قيام بس، ولا ايه؟ يجوز ده ويجوز ده حضرتك. جزاك الله شكرا. ربنا اقول ايه، ربنا يخليك لينا يا رب ولا يحرمنا منك. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. والله حضرتك يجوز ده ويجوز ده. يعني حضرتك لو تخشي، لو تخافي ان انت يفوتك الوتر قبل صلاه الفجر وكده، فتصليها قبل ما تنام، مفيش مشكله خالص. ولو حبيت تصلي في اخر الليل فهذا افضل. لكن عموما كمان حته ان انت تصلي اربع ركعات وبعدين تصلي 11 ركعه من الساعه 4 ونص ل 5 اظن هيبقى الوقت قصير. انا افضل حضرتك في الوقت دوت لو هتصلي اربع ركعات او ركعتين بتدبر وخشوع وتطويل فيها، انا ده افضله اكتر من ان كثره الركعات. لكن طبعا عند القيام، عند قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى، افضل طبعا اول ركعتين بس يبقوا خفاف، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم كل ليله ثلاث عقد، يقول عليك ليل طويل فارقد. تخيل حضرتك المشهد العجيب ده، الشيطان يجي ورا هنا كده يروح يقعد يروح ضارب عليها يقول عليك ليل طويل فارقد، اوعى تصحى. وبعدين يقعد الثانيه ويقعد الثالثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل بقى العقد ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح ايه وضح لنا في هذا الحديث الجليل، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده. يبقى يسن لنا أول ما نقوم من النوم نذكر ربنا سبحانه وتعالى، انحلت عقده. فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا لو عملش كده وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. سبحان الله. وياما ناس سبحان الله يعني لما كل ليلة ثلاث عقد بتعقدوا على مؤخرة رأس الإنسان وهو ما بيقومش يصلي لا قيام ليل ولا فجر ولا بتاع، تخيل حضرتك بقى والثلاث عقد ما زالت موجوده، والشيطان يجي له الليله اللي بعدها يقعد ثلاثه غيرهم، واللي بعدها ثلاثه غيرهم، يعني على سنه يبقى المساله هنا استوديو خالص يعني. ربنا عارفين يا رب. المهم نكمل الموضوع. ولا في اتصال ثاني؟ في اتصال ثاني؟ طيب ماشي نكمل. يبقى رقم اربعه ان الصلاه او ترك الصلاه عموما سبب في حرمان العبد من الرزق. سبحان الله، الانسان يا جماعه يعامل بنقيض قصده. يعني ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. الانسان اللي هو عايز يعمل اي امر من الامور ابتغاء الرياء والسمعه والمحمده والثناء من الناس، ربنا سبحانه وتعالى يسخر قلوب الناس ان تثني على هذا العبد شرا ولا تثني عليه خيرا. شو المسألة؟ هو عايز يعمل الموضوع ده مش لله، هو عايز يعمله عشان يتقال ان هو ما شاء الله ده حاجه يعني، ويثنى عليه شرا عياذا بالله. نفس الحكايه، اللي بيسيب الصلاه ومش عايز يقفل محله، او عايز او مش عايز يسيب الشغل بتاعه عشان يروح يصلي عشان خاطر الرزق يزيد، ربنا بيعامله بنقيض قصدي، فبيكون تركه للصلاه سبب في ضيق الرزق او على الاقل في ضياع البركه من هذا الرزق. يعني واحد صاحب محل يقول لك انا المحل بيدخل عليا في اليوم كذا، انا لو قفلت ظهر وعصر ومغرب وعشاء يعني ساعتين كده، ساعتين دولت ممكن يجيبوا لي ربح لا يقل عن 100 جنيه، فانا حرام عليا ان انا اقفل. فيقوم فاتح المحل وسابه زي ما هو، يا اما يسيب الصلاه خالص يا اما يصلي في المحل رغم ان المسجد جنب المحل. فيحصل ايه؟ يعامل بنقيض قصدي، يكسب ماشي، بتكسب كام في اليوم؟ بكسب مثلا 300 جنيه في اليوم، ال 300 دول زي ما هم، لكن البركه بتاعتهم تبقى بقيمه 3 جنيه. تبص تلاقي المصاريف يمين وشمال والواد عيان والزوجه مش عارف ايه والاولاد لازم كل حاجه عندهم بدروس خصوصيه، مش تلاقي كل الفلوس عماله بتتبخر كده زي البخار. او حاجه ثانيه بقى، صوره ثانيه، ان هو كان بيكسب 300 جنيه كل يوم، لما ساب الصلاه يبقى الرزق بتاعه مثلا ايه 50 جنيه في اليوم، وهو بيعمل كده عشان يوفر

نحط خطوط ونظبط القبلة، ده لو أذنتم لما أذنتوش إحنا ولادكم ويعني فعلى طول يعني بالأسود ده وافقوا. المهم ربنا يسر، هم وافقوا، كان كان ده صلاة المغرب، هم مشوا من هنا وجينا على طول لازم تترك على الحديد والساخن، وجبنا اللزق وحطينا في المسجد وظبطنا يوم العشاء صلوا على القبلة ايه الصحيحة. أخونا جه يصلي بينا ربنا يبارك فيه، كان بيصلي بينا عمره ما كان بيقرأ من سورة البقرة أبدا في اليوم ده، يقدر ربنا سبحانه وتعالى يقرأ ويبدأ من قول المولى عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يا حبيبي يعني حبكت الآية دي دلوقتي يعني سبحان الله. فالمهم يعني الحمد لله عدت، المهم أصلا ما فهموش يعني المسألة خالص فعدت الحمد لله. اللي أقصده إن بالليل تقدر تعمل كل حاجة وتغير كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى، وعن تجارب أنا عشتها في حياتي الدعوية ربنا يبارك في الجميع. نكمل الموضوع، إحنا وصلنا لحد فين؟ رقم خمسة بقى. رقم خمسة من الثمرات المريرة، الله يرحمك، رقم خمسة من الثمرات المريرة ان ترك الصلاة تضييع لحقوق عباد الله الصالحين. تقول ازاي ده انا لما بصليش هم يضيع حقهم فيا؟ اقول لك يا سيدي، ما هو انت في التشهد يجب عليك ان تقول في من ضمن صيغة التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ده جزء من التشهد صح ولا لا؟ يقول صلى الله عليه وسلم من حديث في البخاري ومسلم: فاذا قالها العبد، خد بالك، بلغت كل عبد لله صالح في السماء والارض. يبقى انت لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يصل هذا السلام لكل عبد صالح في السماء وفي الارض، يعني الملائكه توصل لها لانهم عباد الله الصالحين. خدت بالك السلام ازاي؟ فاذا تركت الصلاه حجبت هذا السلام ولم يصل الى اي عبد من عباد الله، يبقى انت كده كنت سبب في ان انت تعطل وصول هذه التحيه منك انت لاهل السماوات والارض. شوف خدت بالك بقى المساله جايه منين؟ يبقى انت لما بتصلي بتسلم على اهل السماوات والارض. صلاه فيها خير كتير يا جماعه، خير كتير قوي قوي، بس اللي يعرف قدرها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم ستة، ودي مرعبه قوي قوي قوي والله ما اتمنها لك ابدا، اللي يترك صلاه واحده متعمدا فقد برئت منه ذمه الله. انا بقولها والله العظيم وانا خايف اقولها، في اكتر من كده؟ حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح في جزء من الحديث: فان من ترك صلاه مكتوبه متعمدا فقد برئت منه ذمه الله. يا الله، بقى معقول ابقى انا راجل مسلم وموحد والله عز وجل يتبرأ مني؟ برئت منه ذمه الله. ذمه الله يعني ازاي تعيش في حياتك، ازاي تعيش في الكون وقد برئت منك ذمه الله سبحانه وتعالى. طيب رقم سبعة، ترك الصلاه يظلم القلب ويسود الوجه. ازاي؟ هقول لك حاجه، اصل الطاعه نور والمعصيه ظلمه، متفقين على ديت؟ متفقين. ان ربنا قال ايه؟ أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اللي ربنا يحيي قلبه بنور الطاعه، بنور السنه، بنور الصلاه والحج والزكاه والذكر والقران. هل يستوي هذا مع اللي تركه في الظلمات دي كلها، ظلمات المعاصي؟ فالطاعه ومن بينها وعلى راسها الصلاه نور، نور للعبد بفضل الله سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. الصلاه بتاعتك اللي انت بتصليها في العشاء والفجر دي، الصلاه دي يوم القيامه هتبقى ليك نور بيسطع كده على الصراط بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ يبقى ترك الصلاه يظلم القلب ويسود الوجه، وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة حتى يقع تارك الصلاة في الضلالات وهو لا يشعر. ربنا يعافينا وعافيكم. يبقى ايه؟ يبقى رقم سبعة، انا عمال بقول لك 16 بسرعة كده عشان ايه نوصل للحتة اللي احنا عايزين نقولها بقى، ليه الشبهة بقى، الشبهة اللي بتخلي الناس كتيرة مش عايزة تصلي وتقول هو بيصلي وهو مقتنع انه ما بيصليش وانه صاحب حق وان هو كده معذور وان هو ان شاء الله لما ربنا يستر بقى ان شاء الله والاعذار دي كلها تروح ان شاء الله يبتدي يصلي مره ثانيه. لا، خد بالك من حاجه، مفيش حد معذور في ترك الصلاه الا الحائض والنفساء فقط. المجاهد في سبيل الله في ارض المعركه شرع الله عز وجل له صلاه الخوف. مجموعه تصلي ومجموعه ثانيه تستنى، وفي صيغ كثيره جدا وكيفيات كثيره جدا لصلاه الخوف، يعني لسنا بصدد شرح هذه المساله. فحتى المجاهد بيصلي، حتى المريض، المريض اللي مش قادر يتحرك اللي قاعد بيتأوه طول الليل واجب عليه الصلاه. واجب عليه الصلاة. ايوه واجب عليه. طب بس ده مش رحمه؟ لا والله ده عين الرحمه. ازاي؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس صل قائما فان لم تستطع فصل قاعدا فعلى جنبك. في اكتر من كده؟ صل بعينيك. مش قادر اتوضأ. تيمم في اكتر من كده يعني؟ هتصلي وانت نايم وبتتيمم ومفيش اي تعب ولا مشقة، بس هتصلي هتصلي، لازم لازم تصلي الصلاة، صلة صلة بالله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ ترك الصلاة يسود القلب ايه ويظلم القلب ويسود الوجه. طيب رقم 8، ترك الصلاة يورث النفاق، ودي بقى دي الضربة القاضية بقى، ربنا يعافينا عافيك يا رب. انا بقول لك الكلام ده كله عمال بقولك بشكل بسيط، مع ان الكلام ده كله يحزن والله، الكلام ده كله والله العظيم الكلام ده كله يبكي، بس انا بقولك بشكل بسيط ليه؟ عشان ما تقولش ده بيأس من رحمة ربنا. انا بقولك كده عشان خايف عليك وبحبك وبتمنى ورب الكعبة ان ما فيش مسلم على وجه الارض الا لما يصلي. يا اخي ده عزك، عزك وكرامتك وحياتك كلها، حياة قلبك وحياة جسدك وحياة حياتك كلها وسعادتك كلها في ان انت تسجد وتذل نفسك للخالق سبحانه وتعالى. هو اللي قالك كده، واسجد اقترب قرب، وزي ما بقول دايما انزل تحت تطلع فوق، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، حديث قدسي. لك ان تتخيل ان اكتر ناس بيكرهوا الصلاة هم المنافقين، ولو ان يصلي يقوم هو يعني جايبها من تحت درسه يعني. فازاي ربنا قال كده؟ قال جل وعلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. طب لما يقوم يصلي، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. طب بيقوم يصلي ليه تراهم كسالى؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يا سبحان الملك، شوف الوصف الدقيق. فوسط مش عايز يصلي اصلا، ولو اتحرك في وسط الناس كده يلا عشان يصلي، طيب امره ايه؟ الله من قايم متوضي وممكن ما يتوضاش كمان، فمزاج عاديه يعني، ويخش يصلي وهو ما يعني تعرف مخنوق من نفسه ومش طايق يقف يصلي. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. طب ليه ده كله؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، لان المؤمن بيذكر الله ذكرا كثيرا. خدت بالك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ليه المهم هذا الذكر؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. دول اهل الايمان، ربنا يجعلنا واياكم من اصحاب القلوب الحيه. خدت بالك؟ يبقى المنافق لا يمكن يقوم يصلي، ولو قام يصلي يقوم يصلي هو ايه؟ وهو كسول. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا ولو زحفا. يعني لو يعرفوا الخير اللي موجود في صلاه العشاء وصلاه الفجر والله العظيم كان يجوا زحف على بطنهم عشان يصلوا الصلاه. يا سبحان الملك. ولذلك يعني عشان كده النبي عليه السلام لو تذكر بشر المشائين ايه الى في الظلم الى الصلاه بالنور التام يوم القيامه، عشان الحته دي، عشان حته ولو يعلمون ما فيهما النور والخير والبركة. صلاة الفجر صلاة تشهدها الملائكة، ومن صلى البردين دخل الجنة، البردين هما العصر والفجر، خير كبير جدا. يبقى ايه؟ أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وتشوف بقى حال الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه؟ كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن. أسأنا به ايه؟ قلنا لا لا لا، ده أكيد ممكن يكون دخل عليه شوية نفاق. تخيل ليه؟ عشان ما شافوهوش في صلاه الفجر ايه والعشاء. امال اللي ما شافوهمش عمرنا كله بيقولوا ايه؟ شوف المساله تخاف ازاي. يبقى ترك الصلاه يورث النفاق، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من النفاق. لا ده في عقوبات ثانيه كمان غريبه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الذي تفوته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. وتر يعني فقد. خال واحد واقف كده ولاده اتقتلوا او زوجته أو أبوه وأمه، وفلوسه اتخذت، فتجمع عليه حصرتين: حصرة فقد الأحباب، فقد الأحبة، واخد بالك، وحصرة الطلب بالفقر، عايز يطلب الفقر بقى بعد كده، أدي حصرتين. فكذلك الذي تفوته صلاة العصر يجتمع عليه غم الإثم إنه ما صلاش، وغم فقد الثواب اللي كان هياخده لو صلى. يبقى إيه؟ فقد ثواب، أدي غم. الغم الثاني إنه إيه؟ خد إثم، إنه ترك إيه؟ يبقى ايه؟ يبقى الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اهله ومن لا. ده الحديث الثاني مرعب اكتر بقى، حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. حبط عمله ده اللي يسيب ايه؟ صلاة. الحديث رواه البخاري ان النبي قال: من ترك صلاة العصر ايه؟ فقد حبط عمله. ده اللي ساب صلاة العصر. امال اللي ساب صلاة الخمس؟ امال اللي ما بيصليش حتى الجمعة؟ امال اللي حتى ما بيصليش في رمضان؟ ده نقول له ايه؟ احنا طبعا مش عايزين نقول له حاجه وحشه،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة الفضيلة إلى آخر هذا الدعاء الذي يأتي بعد الأذان، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بيني وبين نفسي مش بالميكروفون. ومحدش يقول إن ده مش من باب التقويض النبي عليه الصلاة والسلام، أنتوا كده ما بتقروش النبي ما بتحبوش، بنحب النبي ومن شدة حبنا للنبي لا نفعل شيئا إلا ما فعله النبي، لأن حب النبي عليه الصلاة والسلام يدفعني إن أنا أتبع النبي في كل شيء صلى الله عليه وسلم، لو أمرنا نعمل كذا نعمل كذا، لأن طاعة النبي طاعة مطلقة. أما طاعة أي إنسان من البشر فطاعة مقيدة بقيدين، القيد الأول الاستطاعة، القيد الثاني الطاعة، إنه يأمرني بحاجة في استطاعتي. لو واحد قال لي انقل الجبل ده ما اقدرش، يبقى كده لا طاعة له. واحد بيقول لي هات لي ازازة خمر، لا ما اقدرش، ليه؟ لان دي فيها معصية. يبقى طاعة اي انسان في الدنيا مقيدة بقيدين، الاستطاعة والكون في المعروف. اما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فطاعة مطلقة، طاعة مطلقة صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل موضوعنا. ترك الصلاة، يا رب تصلي يا رب، يا رب كل تارك للصلاة يصلي يا رب، يا رب عشان ما نختلفش، ما نقولش يعني ترك الصلاة مسلم ولا شو مسلم، صلي صلي عشان ربنا يكرمك، صلي عشان ربنا يبارك لك في زوجتك وأولادك، صلي عشان تتجوز، صلي عشان تتجوز. يعني امسك بقى الحتة دي، لا والله ما أقصدش إن أنت هتصلي عشان تتجوز، يعني تتجوز أقصد يعني لما هتصلي ربنا هيفرج كل همومك وكل أحزانك وكل آلامك، هيصلك كل خير. اللي مش متجوزة ليه ما بتصليش وتطلب من ربنا؟ مش هتصلي عشان تتجوز، هتصلي عشان بتحب ربنا وعشان بتطيع امر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هتلاقي الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى جاي لك ببركه الطاعه لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 11 ودي مرعبه برضو والله العظيم، ان ترك الصلاه تخيل من اسباب عذاب القبر. والله كلام نبيه من عنده، والله ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح عن المعيشة الضنك فقال: عذاب القبر. يبقى المعيشة الضنك ايه؟ عذاب القبر. ده مين؟ ومن اعرض عن ذكري، وذكري دي تشمل ايه؟ تشمل الصلوات الخمس. ما هي الصلوات الخمس تأتي معنى الذكر، ما هي فكلها ذكر لله سبحانه وتعالى، خدتي بالك؟ سبحان الله. طيب تعال نشوف حاجة تانية. يقول جل وعلا: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. هل الجحيم هنا يختص بيوم المعاد فقط؟ أبدا، النعيم والجحيم يختص بالدور الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. يعني اللي بيصلي يمتع في الدنيا ويمتع في القبر ويمتع يوم القيامة، وتارك الصلاة يعذب في الدنيا ويعذب في القبر ويعذب يوم القيامة. شوف بقى لما يجتمع عليك كل الغموم والهموم دي كلها بسبب ايه؟ صلي ولا مصليش. تخيل بقى حضرتك، تخيل بقى حديث رواه البخاري بقى بيوضح لك الحتة اللي انا بقولك عليها دي، ان تارك الصلاة او تارك الصلاة من اسباب عذاب القبر. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين اتياني فاخذا بيدي. الحديث في نهايته قال صلى الله عليه وسلم: وانا اتينا على رجل مضطجع، رجل مضطجع، واذا اخر قائم على رأسه بصخرة. تخيل حالك واحد نام كده وواحد ماسك صخرة واقف فيه، وكل شوية يروح ضارب الصخرة في دماغه فيسلغ رأسه، رأسه دي ايه؟ تتفلق نصين، خد بالك، فيتدهده الحجر، يعني ايه؟ يتدحرج. فالرجل يروح جاري يجيب الحجر، عبال ما يجيب الحجر ويرجع، انا بوصف لك الحديث، عبال ما يجيب الحجر ويرجع يلاقي الرجل ايه؟ رأسه رجع سليمة، فيخبطها تاني فتتفلق، فالحجر يتدحرج فيروح يجيبه. هذا عذاب تارك الصلاة إلى يوم القيامة في القبر. أقول لك نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي. في آخر الحديث: وإن أتينا على رجل، إنه وصف أشكال كثيرة من عذاب القبر لأكل الربا وللزنا وغير ذلك، فباخذ الجزء بتاع ترك الصلاة. وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيسلغ رأسه، افتحه نصين، خد بالك، فيتدهده الحجر ها هنا، يعني يتدحرج الحرج الحجر ها هنا. قال: فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، يرجع كان سليم، ثم يعود إليه، خد بالك، فيفعل به أو فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. يفضل على كده لحد إيه؟ مين معايا؟ سلهاني؟ زيك سلهاني، عليكم السلام، سلهاني بيسلم عليك، زيك سلهاني عاملين؟ دورتنا يعني جيت على عذاب القبر يعني جاي على الريحه قلت تعالى احنا نقول السماوات. ربنا نجينا وياك السجان من عذاب القبر يا رب، ويرزقنا وياك ان شاء الله صحبة النبي في الجنة يا رب العالمين. فايه فشوف شوف المنظر عامل ازاي، فيتدهده ويفضل يتفتح دماغه ويتقفل تاني ويتفتح ويتقفل تاني لحد يوم القيامة. حديث فين؟ رواه البخاري، والله رواه البخاري. احسن تقول انا جايب حديث من بره ولا حاجه، حديث رواه البخاري يعني في اعلى درجات الصحه. طيب تعالوا نشوف ايه تاني من ثمرات المريره التي يجنيها تارك الصلاه. والله انا بقول لك كل ده مش عشان اخوفك بس، انا بقول لك كل ده عشان بقول لك احنا ذكرنا لك 40 ثمره، فنفسي تاخد 40 ثمره، وبذكر لك ال 16 ثمر المريره ديت عشان تبعد عنها وتاخد ال 40 ثمره. يعني انا بذكر لك من باب وبتديها تتميز الاشياء، خايف عليك ان انت تخش النار، خايف عليك تتعذب، خايف عليك من سوء الخاتمه، خايف عليك من عذاب القبر، نفسي ان انت تنعم في الدور الثلاث دنيا وقبر واخره. يا رب يجمعنا واياكم جميعا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 12 تارك الصلاه يوم القيامه، لما يجي يوم القيامه يتحشر مع مين؟ يحشر مع ائمه الكفر. خد بالك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه احمد ورجاله ثقات، قال من حافظ على الصلاه، من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. خد بالك جد السورة ايه النكر، نجاة، نجاة من كل حاجة بقى، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. خد بالك، ومن لم يحافظ عليها على الصلاة، يعني ما بتصليش، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف مع العتاولة دولت. العتاولة دول فين؟ فرعون يعني هيكون في الفردوس الأعلى طبعا، في الدرك الأسفل، ربنا عافينا عافيك. طب اشمعنى تارك الصلاة يحشر مع واحد من الأربعة دولت؟ الإمام ابن القيم بقى يحل لك اللغز الجميل ده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم بيقول لك ايه؟ إن تارك الصلاة سبب تركه للصلاة إنه بيبقى مشغول عن الصلاة بحاجة من الأربع حاجات، إما المال أو الوزارة أو الملك أو التجارة. صح الله يا جماعة؟ اللي مشغول عن الصلاة مشغول عن الصلاة يقول لك فلوسي، مشغول عشان الفلوس والمصالح وكده، يا إما التجارة بيعمل تجارته فمش فاضي، يا إما مشغول بملكم عنده منصب عالي جدا جدا فمش فاضي، يا إما بالوزارة. أربع حاجات يقول لك فمن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، يبقى في الصف بتاع قارون. ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر وراء أبي بن خلف اللي هو أكبر تجار مكة. تخيل حضرتك بقى لما الإنسان يعاني هذه المعاناة يوم القيامة بسبب أنه هو تارك الصلاة، يحشر مع أئمة الكفر يوم القيامة. طيب رقم 13 ودي مهمة أوام، أن تارك الصلاة قد يحرم من شفاعة النبي، بل في الغالب ممكن يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في حد فينا يا جماعة يستغنى عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم ليه كم شفاعة؟ حد يتخيل كم شفاعة؟ اصل الناس فاكرة ان هي شفاعة واحدة، انا يجي يوم القيامة نقول له يا رسول الله شفع علينا فيتشفع علينا ونروح ناكل الجاتوه عند وبالسلامة ونخش الجنة. الموضوع مش كده خالص، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع ان انت يوم القيامة هتلاقي نفسك وربنا عارفين عارفيك، هتلاقي طول اليوم دوت 50,000 سنة. طبعا في ناس هتقعد ساعتين ثلاثة وتخش الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. نص الحديث عشان نقول كل حاجة دليلها، نص الحديث عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا الله، الظهر إلى العصر قد إيه؟ حوالي ثلاث ساعات، وتخش على طول تشرب الحوض النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل على الجنة. ربنا يرزقني وإياكم الجنة. طيب مين يستغنى عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم القيامة الناس يحشرون حفاة عراة غرلا غير أهوان يا جماعة، وفي عز ده كله تيجي بقى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مش شفاعة واحدة، تعرف كم شفاعة؟ ثمان شفاعات. أو والله العظيم ثمان شفاعات. أول شفاعة دي الشفاعة اللي الناس كلها عارفاها، اللي هي إيه؟ المقام المحمود، اللي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الحساب يوم القيامة. والشفاعة دي على فكرة تشمل المسلم والكافر، وسمي المقام المحمود ليه؟ لأنه يحمده كل الخلائق على هذه الفعلة، لأن الخلائق كلها هتضج يوم القيامة. حاجة صعبة جدا يا جماعة، الناس واقفة عين حفاة عراة ورلا، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمان مع كل زمان 70,000 ملك، والعرق يفيض على الناس، والناس في خنقة في خنقة، محدش طايق نفسه، واقفين اتخنقوا. يعملوا ايه؟ قالوا خلاص نروح بقى ايه، يعني نطلب الشفاعة من الأنبياء والمرسلين، يروحوا لآدم عليه السلام

دايما بسرح في الصلاه وفي ولما باجي اسبح ساعات ما بسبحش انا لما بخلص صلاه ممكن لو قاعده قدام التلفزيون او اي حاجه ايه يعني شرط يعني يكون الواحد قاعد على المصليه وهو بيسبح ويعني وساعات يعني ايه يعني حكايه الصلاه دي في مش منتظمه في الصلاه يعني على طول يعني شويه بصلي وشويه بقطع يعني مش على طول يعني. طب يعني لما بتيجي تاكلي بتقطعي برضو ولا بتاكلي؟ لا باكل على طول. طب مش معنى الاكل يعني ربنا يبارك فيك يا رب. احنا لما انا يعني باجي اصلي شويه واقطع شويه يعني مش منتظمه مش عارفه ليه يعني. لا هي ده يعني ايه ده تلبيس من الشيطان ان وخد بالك من حاجه، هي اكتر حاجه بتخلي الانسان يقطع في صلاته ان هو يجمع صلاه على صلاه. عشان كده حضرتك نصحتي ليكي وكل اخوات بالذات اللي في البيوت يعني ان اول ما تسمعي حي على الصلاه سيب اللي في ايدك وخش تردي وصلي. ليه؟ لان انت لو ركنتي الظهر على العصر هيجي المغرب هيجي العشاء هتلاقي الدنيا كلها بقت بالنسبه لك صعبه جدا، فتلاقي نفسك سبت الصلاه في اليوم ده. انما لو اول باول بفضل الله الامور كلها هتتظبط معاك. دي نقطة. النقطة الثانية موضوع الخشوع في الصلاة دي هنتناولها في المحاضرة الجاية إن شاء الله، محاضرة كاملة لمدة ساعتين عن كيفية الخشوع في الصلاة. يعني ربنا يا رب يرزقنا وإياكم لذة الخشوع إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيك يا رب. آمين طيب. يا رب. يبقى رقم 14، رقم 14 احنا فاضلنا 3 اهو. رقم 14 إنه يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 15 إن هو لا يستطيع المرور من على الصراط. عايزين نقف وقفة بقى شوية كده مع الصراط. موضوع الصراط ده موضوع يعني برضه هنتناول حلقة كاملة في الدار الآخرة. موضوع الصراط ده موضوع صعب جدا جدا يعني أنا مش قادر أوصف لكم. وأنتوا عارفين الواحد يعني ما بيحبش يعني بنحب دايما نوصل للناس دعوة رحيمة. لكن أنا مضطر لازم أوصف لك برضه شيء من الصراط. الصراط يا جماعة كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري اللي رواه مسلم إن هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. أدق من الشعرة أرفع من الشعرة. وأحد من السيف أحمر من السيف. وخد بالك من حاجة، الصراط منصوب على متن جهنم، يعني جهنم فوقها على طول كده بالعرض أو بالطول منصوب إيه الصراط من هنا لهنا من الطرف للطرف. طب قد إيه طول الصراط؟ أنا عايز بس أوضح حاجة نقطة. أولا الصراط مظلم لأن النار أوقد عليه ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى أبيضت وألف عام حتى أسودت، هي سوداء مظلمة. والصراط فوقيها يبقى الصراط عامل إيه؟ مظلم. خدت بالك؟ دي فايدة النور. دي فايدة النور احنا اتكلمنا عنه. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ينفعك هنا بقى قوي الصلاة بتاعتك. والأعمال الصالحة كلها تنفعك هنا. اللي أقصده إيه؟ الصلاة منصوب على متن الجنة. طول الصلاة قد إيه؟ أنا هقول لك بس حديثين يقربوا لك المسألة ومش هتقدر يعني تستوعب المسألة دي لأن لا أنا ولا أنت ولا أي حد من البشر يقدر يستوعبها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم. حديث الأولاني أن المولى عز وجل ينادي يوم القيامة على آدم عليه السلام يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. بعث النار يعني نصيب النار، الناس اللي يخشوا النار، خرجنا من الذرية بتاعتك اللي داخلين على النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الموضوع شق على أصحاب النبي زي ما شق علي وعليك. صعب قوي يعني من كل 1999 في النار واحد في الجنة، ده صعب جدا يعني. فالنبي عصام طمأن الصحابة وطمأن الأمة قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. شاف الموضوع أن النار هتبتدي في الأول من العباد كلها من كل 1999 يخش النار وبعد كده تبدأ الشفاعات بعدها، لكن واحد يخش الجنة. خد بالك. ضيف الحديث ده بقى مع الحديث الثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حجم الرجل الكافر في النار، حجم الكافر في النار شكله إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفي رواية ناب الكافر، درس أو ناب كلهم زي بعض في البقعة دي 32 درس سنة، 16 فوق و 16 تحت. ال 16 اللي فوق دولت يبقوا 16 جبل و 16 تحت يبقوا 16 جبل. هتبقى الكلام ده يعني صعب. لا خد بالك ما تعرف بقية الحديث هتعرف ان الكلام مظبوط. يبقى درس الكافر يوم القيامة ايه؟ مثل احد، مثل جبل احد. وسمك جلده يعني تخم الجلد، التخم ده بتاع الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا،